وقع زوجته وهي حائض ولا يملك كفارة وهي ربع ليرة ذهبية وخاصة الذهب يقتصر، فما العمل؟ يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.